فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل حفر الآبار في البلاد الفقيرة يعتبر من الوقف؟ بلا شك، حفر الآبار هذه السقاية، هذا من أفضل المنافع. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.